الآخرين وآل كل وأزواج كل من أصحاب الكهف إذا لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. قال رحمه الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب حرم المدينة الأمقال. قال الإمام رحمه الله تعالى وقد روي عن عبد بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صيد وج وإضاهه حرام محرم لله. صيد وج وهو واد الطائف. أراد الشيخ أن يذكر كذلك عند الشافعية كذلك يحرم صيد وج وهو واد الطائف وهو واد الطائف الذي يكون بالطائف. نعم. طيب. ووج ذكروا أنها من ناحية الطائف. وذكر الشافعي رحمه الله في الإملاء أنه لا يصاد فيه ولا يعضد شجره ولم يذكر فيه ضمانا. وقال صاحب التلخيص من فعله يؤدبه الحاكم. نعم. يعني ليس فيه ضمان وإنما تأديبه على الحاكم يؤدبه الحاكم بحسب ما يراه. نعم. وقال أبو سليمان الخطاب رحمه الله لست أعلم لتحريمه وجا معنا إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين. وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة ثم نسخ فعاد الأمر إلى الإباحة كسائر بلاد الحل. قال الإمام رحمه الله في هذا المعنى النقيع موضع على 20 فرسخا من المدينة حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النظر لعامة المسلمين لإبل الصدقة ونعم الجزية فيجوز الاصطياد فيه لأن المقصود منه منع الكلاء من العامة. فلو أتلف رجل شيئا من شجره قال صاحب التلخيص عليه غرم ما أتلف عليه ضمان ما أتلف. نعم. هذا في النقيع والنقيع اسم موضع في المدينة حماه الرسول لأجل إبل الصدقة إبل الزكاة التي تأتي من الزكاة وحماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشافعية قالوا بذلك وقالوا كذلك في وجه ولم يوافقهم الجمهور لم يوافق الشافعية في وادي وجه ولا في النقيع. نعم. ولا يجوز بيع النقيع ولا بيع شيء من أشجاره كالموقوف. نعم. لأن الرسول حماه لإبل الصدقة. نعم. باب فضل المدينة وحب النبي صلى الله عليه وسلم إياها ودعائه لها. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. طلع له أحد فاعل طلع يعود على أحد يعني كأن الرسول عليه السلام كان في غزوة وفي رجوعه من تلك الغزوة بدا له يعني طلع له أحد هنا بمعنى بدا لأن أحد ليس عنده رجول يمشي ولا يطلع يمشي على رجول وإنما معناه بدا له جبل أحد بدا للرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى إيش طلع بمعنى بدا يعني ظهر بمعنى ظهر له فقال عليه السلام هذا المقال قال هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها لابتي المدينة. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو اللابة الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود وجمعها القليل لابة وجمعها الكليل لابات وهي ما بين 3 إلى 10 لابة وهي الأرض المكونة من حجارة سود والمدينة واقعة بين لابتين بين لابة فيها حجارة سود وبين الأود الكبرى بين أحدث والمدينة بين اللابتين. نعم. فإذا كثرت فهي اللاب واللوب. وقول ما بين لابتيها أي ما بين طرفيها. وقوله في أحد هذا جبل يحبنا ونحبه. قال الخطاب رحمه الله أراد به أهل المدينة وسكانها، كما قال الله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. قال الإمام والأولى إجراؤه على ظاهره، ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء أهل الطاعات كما من الذي قال شيخ أول قال. قال الخطابي وقوله في عهد هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني في قوله هذا جبل نحب ويحب، يعني على أن أحد جبل، جبل جماد، والجماد لا يحب، ويقول على أنه نحمله على أن أهل الجبل وسكان المدينة يحبوننا ونحبهم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى الأولى بقاء المعنى على ظاهره، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أحب هذا جبل، هذا يشير الرسول بالإشارة إلى هذا الجبل ويقول هذا جبل نحب ونحبه، فيبقى المعنى على ظاهره، يعني أن الله جعل في هذا الجماد وصيره بأن جعل فيه ميلا وحبا لمن يحبه، والله قادر على كل شيء. نبقي على الحكم على ظاهره، أن الله جعل في هذا الجبل الجماد الذي يتكلم الصخر جعل فيه، نعم، جعل فيه الطبيعة وهي التي تميل إلى حب كذا وحب كذا إلى آخره. نعم. قال الخطاب رحمه الله أراد به أهل المدينة وسكانها، كما قال الله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية هي تسأل، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية التي كنا فيها، لأن السؤال يكون لمن؟ لأهل القرية، والقرية لا تسأل لأن القرية جماد. فهنا نقول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبه وقال هذا جبل يحبنا ونحبه، فنبقي الإشارة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه الميلان وجعل فيه إلى آخره أنه يحب. نعم. قال الإمام رحمه الله والأولى إجراؤه على ظاهره، والأولى والأحسن إجراء الحديث على ظاهره، أن الله جعل في الجبل محبة قادر على كل شيء. نعم. ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء أهل الطاعة، كما حنت الأسطوانة على مفارقته صلى الله عليه وسلم، كما حنت الأسطوانة وهي الإيه؟ الجذع الذي كان عليه أحد الأسطوانة هذه، وقد تكون إيه؟ التي تحمل سقف المسجد قد تكون من خشب ومن جذوع النخل مثل ما كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول عليه السلام يخطب عند أسطوانة من جذع النخل، ولما فعل له منبر فعله ذلك النجار الذي هو مولى لتلك الصحابية، ولما فعل له منبر عليه الصلاة والسلام انتقل إلى المنبر، ولما انتقل إلى المنبر يسار يطلع عليه منبر وهو من درجتين أو من ثلاث درجات مع البسط الذي يقف عليه الرسول عليه السلام، ذلك الجزع حن وسمع له صوت كصوت الصغير من الإبل وهو كأنه يبكي حتى جاء الرسول ونزل من فوق المنبر الذي فعل له الخشب وضم الجذع فسكن، فأمر الرسول على أنه ينقل ويفك من المسجد، يعني معناته ينقل من محله ويوضع تحت قدم الرسول حينما يطلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فوضع. فهذا الله سبحانه وتعالى جعل في الجذع، والله قادر أمره سبحانه وتعالى إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقوله كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى خلق في هذا الجذع الذي هو جماد جعل فيه كذلك إيه؟ أنه جعل يحن ويحزن على مفارقة الرسول حينما كان يخطب عنده، فلما فارقه حن وسمع له صوت كصوت الفصيل وهو ابن الناقة الصغيرة. حتى سمع القوم حنينها إلى حتى سمع القوم حنين حين من حنين الأسطوانة هذا ما له الدود يعني ما له إلى أن أسكتها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أخبر أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي، ولا ينكر أن يكون جبل أحد، وجميع أجزاء المدينة كانت تحبه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا بمكة. كان إذا الرسول مر يسلم عليه، إذا جاء الرسول من بيته سيف علي وهو المحل الذي يقال له المولد من محله أو من محل السيدة خديجة حينما تزوج وهو المولد الذي يسمى مولد سيدة فاطمة، وكان يمر في الطريق إلى المسجد نعم يسمع حجرا يقول السلام عليك يا رسول الله ويسلم عليه. إني لأعرف رجلا حجرا بمكة كان يسلم عليه. فهذا مما يدل كذلك على أن الله سبحانه وتعالى خلق في الجذع على أنه يرد أنه يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب. فلا ينكر أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة كانت تحبه وتحن إلى لقائه حالة مفارقته إياها، حتى أسرع إليها حين وقع بصره عليها، كما أقبل على الأسطوانة واحتضنها حين سمع حنينها على مفارقته. لما سمع الأسطوانة وهي الجذع من النخل الذي كان يحمل بصر مثل هذا، لما سمع صوتها تحن إليه عليه الصلاة جاء إليها وضمها فسكنت يعني سارت ما تصوت. بعد ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحفر لها وتكون تحت المنبر. نعم صلوات الله وسلامه عليه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي الكشمي هني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. يعني يسرع إليها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى المدينة وسكن المدينة كان أصحابه يميلون إلى حب مكة، لأن الإنسان يحب إلى الوطن فالرسول دعا قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبك كحب مكة إلينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى جعل في قلوب أصحابه حب المدينة. نعم طيب. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. يعني كان إذا ظهر الثمر، يعني إذا بدأ فدو الفاكهة في المدينة، سواء كان من تمر، لكن هو ما جاء إلا في التمر، أن إذا جاء أول التمر البلح، وجاء إلى الرسول بباكورة الباكورة، وهو أول الشيء بباكورة ذلك الثمر حق أول السنة، يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا أتى به الرسول دعا بهذا الدعاء. نعم. ثم بعد ذلك يعطي ذلك الثمر لأقرب ولد صغير يكون إليه. نعم. طيب اسمع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. وفي بعض الأحاديث أن الإنسان إذا أكله يقول يا ربي كما أطعمتني أوله أطعمني آخره كما أطعمتني أول الثمر كذلك أجعلني أعيش وآكل كذلك آخره. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وقوله بارك لنا في صاعنا ومدنا يريد في طعامنا المكيل بالصاع والمد. ودعا لهم بالبركة في أقواتهم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. إيش معنى وعك؟ يعني حصل فيه مرض وهو الحمى، يعني الإنسان إذا تغير عليه المنزل يحصل فيه من سبب تغير الماء وشرب الماء الذي كان يشربه بمكة غير، والذي شربه بالمدينة غير، فيحصل عنده تغير الجسم، يحصل له تغير من جهة الهواء ومن جهة الماء ومن جهة كذا وكذا. ولذلك يستحب أن الإنسان إذا سافر من محل إلى محل يصحب معه بصلا، هذا البصل يقولون على أنه بأمر الله سبحانه وتعالى يطيب الماء الذي يتغير على الإنسان. نعم. طيب. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجد ويا بلال كيف تجد. فدخلت عليهما، تقول السيدة عائشة، فدخلت عليهما عيادة زيارة أزور والدي وأزور كذلك عتيقه، لأن سيدنا بلال من الذي عتقه من العذاب وجعله عتيقا؟ سيدنا أبو بكر مر عليه وهو يعذب، واتفق مع أمية بن خلف لعنة الله عليه الذي كان يعذب سيدنا بلال، نعم، أن يعطيه عبدا من عندي اسمه فنطاس، قال أعطيك عبدا قويا جلدا وتعطيني بلالا، فلما اتفق على ذلك نعم أعتقه. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إذا اجتمع بسيدنا بلال واجتمع بسيدنا بكر يقول أعتق سيدنا المرفوع يعني أبو بكر، سيدنا يعني بلال، فهل من الآداب سيدنا عمر يقول لبلال سيدنا يعني رئيسنا رضي الله تعالى عنه؟ الود الذي بينهم، ينظرون إلى التقوى لا ينظرون إلى كونه كان عبدا أو كان كذا، يعني يتفقون عليه بالأنساب، لا، ما يعرفون الأنساب، الصحابة ما يعرفون الأنساب، يعرفون العمل الصالح. وسيدنا عمر الخليفة الرجل الذي من كبار قريش، نعم، المعروف بالشهامة والمعروف بالشجاعة والمعروف بالعدل، يقول لسيدنا بلال سيدا، أعتق سيدنا سيدنا. نعم. طيب. قالت وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول الحمى، هذا معنى وعك، يعني أخذته الحمى، وعك بمعنى أخذته الإيه الحمى. نعم. وكان يقول: كل امرئ مصبه في اهله والموت ادنى من شراك عليه. يعني يقول سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني يمثل على ان الانسان مصبح، كل انسان يصبح سالما في اهله في الصباح، لا بد ان يوم من الايام يموت، والموت ادنى من شراك نعله، وتدري نفس باي ارض تموت، ما يدري. فكان اذا اخذه الحمى يقول: ما ادري هل انا انتقلت من مكه الى هنا، هل انا اصبح في اهلي واموت ها هنا. ما كان كان يحصل معه كان يحصل معه هدرا مع يد الحمى، لان الانسان اذا احتم ربما يتكلم بكلام. نعم. طيب. وكان سيدنا ابو بكر يقول، وسيدنا بلال كان يقول: وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه يرفع أقيرته. إذا أقلع عنه يعني إذا فك من الحمى، إذا فك من الحمى يقول إيه؟ يرفع أقيرته فيقول. إيش معنى أقيرته؟ يعني يرفع صوته، يرفع أقيرته، يرفع إيه؟ يرفع صوته ويقول. ماذا يقول؟ ها؟ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. يتمنى، يتمنى على أنه يرجع إلى مكة ويبيت حول أشجارها المكونة من الجليل وحوله إذخر. الإذخر الذي على سيدنا عبد الله بن عباس، الذي سيدنا عبد العباس قال: يا رسول الله إلا الإذخر لا تحرمه علينا، فإنه لسقوفنا ولإيه ولقينا الذي يفعل الحديث. يقول: يا ليتني أبيت ليلة وأنا بين الإذخر، لأن الإذخر له رائحة عجيبة. نعم. بين إذخر وجليل، جليل قيل على أنه بين اسم جبل، وقيل على أنه اسم سيد ثاني. نعم. يتمنى أنه يكون في مكة وأن يشم هذه الرائحة. نعم. وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبلغني شامة وطفيل. شامة وطفيل جبلان. وهل أردن يوما مياه مجنة. مياه مجنة، مجنة سوق، سوق، وهو الذي الله أعلم، وهو الذي يقال أصل وادي فاطمة، الله أعلم، أو محل في إيه، هو وادي فاطمة، وادي فاطمة. وهل يبدو لي السوق الذي، لأن العرب كان لها أسواق في مكة في وقت الحج، أربعة أسواق: سوق كان بعكاظ، وسوق كان بمجنة، وسوق كان بذي المجاز. بذي المجاز، فكانت هذه الأسواق يتبايعون فيها ويجتمعون فيها بالقصائد والأشعار والتفاخر في الجاهلية. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فجئت سيد عائشة جئت إلى الرسول وأخبرته بما قال سيدنا أبو بكر والده، وأخبرته كذلك بما قال سيدنا بلال وهو عتيق أبيها رضي الله تعالى عنهم أسيادهم، وجمعنا بهم وجمعنا بالرسول الأعظم. فالرسول بلغته على أنهم معهم حمى وكذا يقولون، يعني على أنهم يعني على أنهم قلوبهم متعلقة بإيه؟ بمكة. قلوبهم متعلقة بإيه؟ بمكة، ويحبون الرجوع إليها. نعم. فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصحها لنا وبارك لنا في صعها ومدها، وانقل يعني اجعل فيه البركة، اجعل في صعنا الايه البركة، يعني إذا طبخناه أو إذا طحناه أو إذا فعلناه عجينا، نعم، يكفينا ويكفي كذا وكذا، أنزل فيه البركة، لأن البركة إذا نزلت ما كان يكفي واحدا يكفي كثير. نسأل الله أن ينزل البركة. نعم. وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. بالجحفة. فاستجاب الله دعاء رسوله، فنقلت الحمى من المدينة إلى الجحفة، والجحفة إلى الآن يقال ما يمر بها طائر إلا يحصل إلى الحمى، ولذلك لم تسقط وهي قريبة من رابغ. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك. قوله: وعك يقال وعكته الحمى، سعكه فهو موعوك أي محموم. وقوله يرفع عقيدته أي صوته. والإذخر معلوم والجليل نبت ويقال إنه الذمام. والجليل نبت نبت يعني زرع. والجليل نبت يعني زرع. وكذلك الإذخر نبت معروف الذي قلنا على أنه إيه كان يوضع في الزمن السابق، كانوا يأتون بأكياس الفحم وكانوا يضعون فوق بعدما يكبسون الفحم في الكيس يجعلون الإذخر. ويقال إنه الثمام اسم شجر. ومجنة سوق متجر كانت بقرب مكة على أميال منها تقوى بمر الزهران قرب جبل يقال الأسفل. هو الذي قلنا بمر الزهران هو وادي فاطمة. نعم. وهو بأسفل مكة على بريد منها، وهي سوق لكنانة كانت تقوم في العشر الأخير من ذي القعدة، ويقصدها العرب جميعا بعد أن تنفض سوق عكاز يتمون فيها ما قصدوا من تجارة وفداء والتفاخر. وشامة وطفيل عينان هناك. قال الخطابي كنت أحسب أنهما جبلان حتى أثبت لأنهما عينان. ويقال إن الجحفة كانت إذاك دار اليهود، ولذلك دعا بنقل الحمى إليها. لذلك لو إنسان، ليش الرسول سبحانه الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بنقل الإيه بنقل الحمى إلى الجحفة؟ فقال لأن كان بها يهود، كان بها يهود، فلذلك الرسول دعا. نعم. واحتج محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى بهذا الحديث في عيادة النساء الرجال، وعاد واحتج محمد بن إسماعيل البخاري بهذا يعني. واحتج محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نعم. بهذا الحديث في عيادة النساء الرجال. ليه؟ لأن السيدة عائشة ذهبت إلى أبيها تزوره في مرضه، وذهبت كذلك تزور مولى أبيها لأنه ساكن معه رضوان الله تعالى عليه. نعم. وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرفي قال حدثنا أبو الحسن الطيصوني قال حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراص أنه سمع سعد بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. دع الرسول كل إنسان يريد أذية أهل المدينة يذيبه الله كما يذيب الملح في الماء، كما يذيب الملح في الماء. فلذلك هاتان البلدتان الطاهرتان المقدستان مكة والمدينة، من يريد بهما هذه أمنها الله سبحانه وتعالى. وقد حصل ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما فعله الله بجيش أبرهة وغيره إلى آخره. وكذلك المدينة ببركة دعاء الرسول لها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر، وأخرجه محمد بن وجه آخر عن سعد. قوله بدهم أي غائلة وأمر عظيم، وجيش دهم أي كثير. قال أخبرنا وجيش دهم دهم يعني جيش كثير، جيش مقاوم من الكثرة. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعب بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال عقل لي بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فقال أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينسع طيبها. وينسع طيبها وينسع طيبها، ولا عندك طيبها مشكل كده طيبها، يعني يقول على أن هذا العربي أسلم وبايع الرسول على الإسلام، ثم كأنه وعد، يعني حصل له مرض مثل الحمى أو كذا إلى آخره بحسب تغير البلد عليه، فجاء إلى الرسول وقال: يا محمد أقلني، يعني أقلني على الإسلام، نسأل الله السلام. والرسول عليه السلام تركه ولم يقبل منه حتى ثلاث مرات حتى إلى آخره. بعد ذلك خرج والرسول لم يقله، خرج من المدينة بعد أن الرسول عيا عليه، خرج من المدينة وترك المدينة. فقال الرسول عليه السلام: المدينة إنما المدينة كالكير. إيش معنى الكالكير؟ المنفاخ، المنفاخ الحداد الذي ينفخ به على النار. نعم، الطيب هذا الكير، نعم، يبعد الخبث عن الحديد ويبقي الحديد الطيب يبقى في محله. فالرسول شبه المدينة بكير، شبه المدينة بكير بجامع النفي في كل، كما أن الكير ينفي وسخ الحديد ويبقي الزبدة الطيب، فكذلك المدينة تنفي كذلك الرجل الخبيث. الخبيث ما يبقى في المدينة، وإنما يبقى الطيب، الرجل الطيب يبقى، والخبيث لا، تنفي